السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحاديث في كتاب الطهارة في باب التيمم. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، ولكن صوب الدارقطني إرساله. طيب، قول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة، سبق يعني التعريف بهذا يعني الصحابي مرارا وتكرارا. وأما تخريج الحديث فقد قال الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه البزار، رواه البزار أي في مسنده. قال: وصححه ابن القطان، صححه ابن القطان، وهو أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله. وتصحيح ابن القطان رحمه الله لإسناد هذا الحديث في كتابه بيان الوهم والإيهام، وفي هذا الكتاب حكم ابن القطان رحمه الله على إسناد البزار بأنه صحيح. ولكن قال المؤلف: لكن صوب الدارقطني إرساله، لأن هذا الحديث يعني يروى مرسلا، يعني يروى مرسلا، يعني تابعي الحديث يرفعه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى موصولا، يروى مرسلا ويروى موصولا. والدارقطني رحمه الله صوب الإرسال على الوصل، وإذا كان الإرسال هو الصواب فمعنى ذلك أن الحديث لا يصح، فمعنى ذلك أن الحديث يعني هذا الحديث من هذا الطريق لا يصح، لأن الصواب إرساله. ولكن هذا الحديث يصح بشاهد حديث أبي ذر، لأن الحافظ رحمه الله سيذكر بعد حديث أبي هريرة هذا مباشرة حديثا آخر، ولذلك قال: وللترمذي عن أبي ذر نحوه، يعني الترمذي وغيره يعني رووا حديثا آخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبالتالي فهذه الأحاديث يعني يشهد بعضها لبعض وتتقوى، تتقوى بمجموع هذه الشواهد. إذن فيعني نقول باختصار يعني في تخريج حديث أبي هريرة أنه لا يصح، يعني هذا الحديث من هذا الطريق لا يصح، لأن الصواب فيه أنه مرسل كما قال الدارقطني رحمه الله، ولكن يتقوى بما له من شاهد حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. هذا باختصار ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. أما ما يتعلق بمتنه فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم. الصعيد، طبعا الصعيد اختلف أهل العلم في شرحها وفي تفسيرها، واختلافهم يعني راجع إلى المسألة التي سبق وأن أثرناها يعني سابقا، تتعلق بما يعني يجوز أن يتيمم به. فالذي يقول التيمم لا يكون إلا بالتراب، الذي يقول التيمم لا يكون إلا بالتراب، فيفسر كلمة الصعيد هنا بماذا؟ بالتراب. يقول المقصود بالصعيد أي التراب. ومن يفسر أو من يجيز التيمم، من يجيز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض كالصخر والحجارة والرمل ونحو ذلك، فإنه يعني يفسر هذه العبارة بما هو يعني أعم وأشمل، وهذا هو يعني الصواب. إذن فالصعيد هنا يعني كل ما صعد على وجه الأرض، ولا يختص ذلك بالتراب كما شرحنا ذلك في المسألة التي أشرت إليها. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: الصعيد وضوء المسلم، يعني المسلم إذا أراد أن يتوضأ ولم يجد ماء، ولم يجد ماء أو عجز عن استعماله، فله أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، لأن التيمم هو بدل ماذا؟ الوضوء. فيقول عليه الصلاة والسلام: الصعيد وضوء المسلم. والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بضم الواو فهو التوضؤ نفسه، يعني عملية التوضؤ التي هي غسل الأعضاء تسمى ماذا؟ وضوءا. والماء الذي يتوضأ به يسمى ماذا؟ وضوءا. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد وضوء المسلم، وضوء بالفتح، بمعنى أن الصعيد هو بدل ماذا؟ الماء الذي يتوضأ به إذا كان مفقودا أو معجوزا عن ماذا؟ عن استعماله. إذن هذا هو المراد. إذن قال: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد والفاعل هنا يعني فاعل يجد ضمير مستتر، تقديره هو يعود على ماذا؟ على المسلم. قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذن فالمسلم ما دام الماء مفقودا يجوز له أن يتيمم ولو طالت مدة ذلك، ولو طالت مدة ذلك. قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين، ثم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والبشرة هنا هي ماذا؟ الجلد. إذا وجد الماء وجب عليه ماذا؟ أن يعود إلى استعمال الماء، لأنه كان يتيمم بسبب فقد الماء. فإذا وجد الماء وجب عليه ماذا؟ أن يعود إلى الأصل. ولهذا يقال في القاعدة: إذا حضر الماء بطل التيمم. إذا وجد الماء لابد أن يعود إليه، وليس له أن يتيمم، وليس له أن يتيمم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. طيب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام باستعمال الماء هل هو للحدث السابق أم للحدث ماذا؟ المستقبل. بمعنى المسلم مثلا إذا أصابته جنابة فأراد أن يغتسل فلم يجد الماء، أراد أن يغتسل فلم يجد الماء، ماذا يفعل؟ طبيعة الحال سيتيمم، سيتيمم. طيب هذا التيمم هل يرفع عنه الحدث أم لا؟ هل يرفع عنه الحدث أم لا؟ طبعا فيه خلاف، فيه خلاف. منهم من قال يرفع عنه الحدث، يعني يرفع عنه يعني الجنابة فيصير ماذا؟ طاهرا. ومنهم من قال لا، بل التيمم لا يرفع الحدث، إنما يبيح له ماذا؟ الصلاة فقط، وإلا فلا يزال على جنابة، لا يزال على جنابة. طيب أصحاب هذين القولين اختلفوا بسبب ذلك في تفسير هذا الحديث. فالذي قال بأن التيمم يرفع الحدث، وما دام أنه تيمم، ما دام أنه تيمم، فمعنى ذلك أن الجنابة التي أصابته قبل ذلك قد ارتفعت ولم يعد ماذا؟ جنوبا. ولهذا فيكون المراد، يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا هذه يعني في الجنابة إن أصابته بعد ذلك، بمعنى أنه إذا وجد الماء وأصابته جنابة أخرى فعليه ماذا؟ أن يغتسل له. وأما الجنابة التي سبقت فإنها ارتفعت بماذا؟ بتيممه. فهمتم؟ إذن قالوا فليمسه بشرته فيما يتعلق بالأشياء المستقبلة، يعني إن أصابته جنابة في المستقبل أو أصابه حدث في المستقبل فعليه أن يستعمل الماء، وأما الجنابة التي سبقت وتيمم لها فليس، هو ليس بحاجة إلى أن يغتسل له، لأن تلك الجنابة قد ارتفعت بماذا؟ بالتيمم. إذن هؤلاء أو هذا هو يعني تفسير من قال بأن التيمم ماذا؟ رافع للحدث. وأما الذين قالوا بأن التيمم ليس برافع للحدث بل هو مبيح، قالوا قوله عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا المقصود باستعمال الماء هنا استعماله للجنابة التي سبقت، للجنابة التي سبقت، وهذا يدل على أنها لم ترتفع بماذا؟ بالتيمم، لم ترتفع بالتيمم، ولهذا أمره بأن يغتسل لها لتلك الجنابة السابقة إذا وجد الماء، مما يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الجنابة، وإنما يبيح فقط ماذا؟ العبادة. طيب أي التفسيرين ماذا أصح، الأول ولا الثاني؟ طبعا الثاني، الشرح الثاني والتفسير الثاني هو الصحيح. قد يقول قائل وكيف يكون هذا القول هو الصحيح وأنتم قديما رجحتم بأن التيمم ماذا؟ رافع للحدث. أنا أقول لم أرجح بأن التيمم رافع للحدث مطلقا، وإنما ماذا؟ مؤقتا. احنا قلنا التيمم صحيح أنه يرفع الحدث، ولكن يرفعه رفعا مؤقتا لا يرفعه مطلقا، إنما يرفعه رفعا مؤقتا، يعني ما دام أنه لم يجد الماء فالحدث عنه مرتفع، ولكن متى وجد الماء، لكن متى وجد الماء عاد إليه ماذا؟ الحدث من جديد، عاد إليه الحدث من جديد، ووجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يعني أن يمس الماء وأن يغتسل، وجب عليه أن يمس الماء وأن يغتسل. طيب الدليل، الدليل على أن يعني هذا التفسير الثاني هو الصواب، وأن المراد بمس الماء هنا للحدث الذي تيمم له ليس للأحداث المستقبلة، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران، ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة يعني أنا يعني أذكرها مختصر، أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم يعني أصابه ماذا؟ أصابته جنابة ولا ماء، فحضرت الصلاة فلم يصلي، يعني لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ يعني أن تصلي معنا، ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة، أصابتني جنابة ولا ماء، يعني لا يوجد هناك ماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه ماذا؟ يكفيك. فتيمم الرجل بالصعيد وصلى، تيمم الرجل بالصعيد وصلى. طيب في بعد ذلك يعني لما وجدوا الماء، قال الراوي: وكان آخر ذلك، وكان آخر ذلك أن أعطى، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال له: اذهب فأفرغه عليك. إذن هذا الرجل أصابته جنابة وتيمم، أصابته جنابة وتيمم، ومع ذلك بعد أن وجدوا الماء أمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يغتسل. وهذا يدل على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا وحديث أبي ذر الذي سيأتي، يعني أمره باستعمال الماء إنما هو للحدث السابق لا للأحداث التي ستأتي في المستقبل. ثم يقال كما قال الصنعاني رحمه الله: من المعلوم، من المعلوم أن المسلم إذا وجد الماء وأصابه حدث يعني جديد أو جنابة جديدة، هذا من المعلوم أن المسلم يغتسل لها، يعني هذا لا يحتاج إلى بيان لأنه معلوم. ولهذا فالذي يحتاج إلى بيان هو بيان حكم ماذا؟ يعني الحدث السابق، هذا الذي يحتاج إلى بيان. وأما الأحداث المستقبلة فمن المعلوم أن المسلم إذا أصابه حدث آخر أو جنابة أخرى ومعهما، من المعلوم عند كل أحد أنه ماذا؟ يغتسل ويستعمل الماء أو يتوضأ. ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فهذا يعني الأمر يتعلق بماذا؟ بالحدث الذي تيمم له، بالحدث الذي تيمم له. ولهذا فالصحيح في مسألة يعني التيمم هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح فقط، الصحيح ماذا؟ أنه رافع للحدث ولكن يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين ماذا؟ وجود الماء أو القدرة على استعماله. هذا هو يعني معنى هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. طيب هذا الحديث يعني تستفاد منه يعني فوائد، هذا الحديث يعني تستفاد منه فوائد، منها أن التيمم يكون بالصعيد، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض ولا يختص ذلك بالتراب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التيمم يرفع الحدث، أن التيمم يرفع ماذا؟ الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم، فشبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الذي يتيمم به المحدث شبهه بالماء الذي يتوضأ به المسلم، وهذا يدل على أن الصعيد يرفع الحدث كما يرفعه ماذا؟ الماء، الصعيد يرفع الحدث كما يرفعه ماذا؟ الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع التيمم للحدث إنما هو رفع مؤقت وليس على وجه الدوام، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشارته. ومن فوائد هذا الحديث طبعا أن المسلم يعني ما دام فقدا للماء فله أن يتيمم ولو طالت ماذا؟ المدة. وهكذا أيضا من عجز عن استعمال الماء من عجز عن استعمال الماء فله أن يتيمم ولو طالت مدة ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فقدان الماء من الأسباب التي تبيح ماذا؟ التيمم. فقدان الماء من الأسباب التي تبيح وتجيز التيمم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء، فإذا وجد الماء. قال الحافظ بعد ذلك: وللترمذي عن أبي ذر نحوه. وللترمذي عن أبي ذر نحوه. إذن الترمذي رحمه الله روى حديثا نحو هذا الحديث عن صحابي آخر وهو أبو ذر الغفاري. قال الحافظ: وصححه. إذن الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه حكم بصحته، يعني صحح يعني إسناده. ولهذا كما قلنا يعني آنفا، فيعني حديث أبي هريرة السابق يتقوى بحديث أبي ذر هذا. ولهذا يعني هذا الحديث وهو حديث أبي ذر، وكذا يعني حديث أبي هريرة، يعني صححهما يعني غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله يعني توسع في تخريج هذين الحديثين. ومن أراد أن يقف على توسع الشيخ فعليه إما بإرواء الغليل يعني حديث رقم 53 و100، وإما بصحيح أبي داود. وفي صحيح أبي داود يعني توسع يعني الشيخ أكثر في تخريج هذه الأحاديث والحكم عليها بالصحة. وهذا الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يعني لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. إذن هذا هو يعني حديث أبي ذر الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. طيب، أبو ذر الغفاري طبعا يعني لم يسبق أن مر معنا يعني هذا الصحابي، يعني لم يمر معنا حديث يعني يرويه هذا الصحابي. ولهذا نقول في التعريف بهذا الصحابي ولو باختصار، فنقول أبو ذر الغفاري اسمه جندب ابن جنادة. أبو ذر الغفاري اسمه جندب ابن جنادة. طبعا اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، وهذا يعني أصحه. فالأصح أن يعني اسمه واسم أن اسمه واسم أبيه جندب ابن جنادة، وهو مشهور بكنيته طبعا، كنيته أبو ذر، ويعني ينسب إلى بني غفار، ولهذا يقال له أبي ذر الغفاري. إذن هو أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة. ويعد أبو ذر رضي الله عنه من أعيان الصحابة، يعد من أعيان الصحابة ومن كبار زهاد الصحابة. يعني كان رضي الله عنه يعني مشهورا بشدة زهده وورعه. وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه أسلم قديما، أسلم قديما بمكة، أسلم قديما بمكة، لأنه كان بمكة وسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأنه يعني يدعي النبوة، فذهب إليه ويعني سأله عن دينه وما يدعو إليه، فآمن به. ولهذا يعني جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أنه قال: رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال: رأيتني وأنا ربع الإسلام، يعني هو ربع الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يكن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا حر وعبد، والحر هو أبو بكر الصديق، والعبد هو بلال ابن أبي رباح. يعني لم يكن على الإسلام إلا هؤلاء الأربع، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وبلال وأبو ذر الغفاري. ولهذا يعني جاء في بعض الروايات كما قلت أنه قال: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام، مما يدل كما قلت على تقدم إسلامه. أبو ذر رضي الله عنه يعني لما يعني أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة رجع إلى قومه، رجع إلى قومه، ثم يعني لما بلغه بأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، قدم أبو ذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وكانت وفاة أبي ذر، كانت وفاة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 من الهجرة، سنة 32 من الهجرة، وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، رحمك الله، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. قال الحافظ: رواه أبو داود والنسائي. صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سبق التعريف به. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فقال الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث أعل أيضا بالإرسال، أعل أيضا بالإرسال، ولكن للحديث يعني طريق آخر يتقوى به، ولذلك يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تخريجه لأحاديث سنن أبي داود. إذن فهو يعني حديث صحيح بمجموع طرقه. أما ما يتعلق بشرح الحديث فيقول أبو سعيد رضي الله عنه: خرج رجلان في سفر، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، يعني حضر وقت الصلاة، وليس معهما ماء، يعني كان فقيدين للماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، يعني بعد أن أديا صلاتهما وجد بعد ذلك ماذا؟ الماء في الوقت، أي قبل أن يخرج وقت الصلاة. قال أبو سعيد: فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، يعني أما الرجل الأول فبعد أن وجد الماء ماذا فعل؟ أعاد الصلاة بوضوء، يعني توضأ بذلك الماء وأعاد الصلاة التي صلاها بالتيمم. قال: ولم يعد الآخر، يعني الصحابي الثاني لم يعد صلاته. قال: ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني أخبره يعني بالقصة، فقال أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد، أي للذي لم يعد الصلاة، قال له: أصبت السنة، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني صلاتك التي صليتها بالتيمم مجزئة صحيح، وأنت مصيب للسنة في عدم ماذا؟ إعادة الصلاة. وهذا يدل على أن السنة السنة لمن صلى بالتيمم ووجد الماء أن لا يعيد صلاته. قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. طبعا الآخر اجتهد، اجتهد فبعد أن صلى بالتيمم أعاد الصلاة بالوضوء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لك الأجر مرتين. لماذا يؤجر مرتين؟ لأنه صلى مرتين، فصلى مرة بالتيمم وصلى مرة ثانية بماذا؟ بالوضوء، فله الأجر مرتين. ولكن أيهما أفضل يا جماعة، الأول ولا الثاني؟ ها؟ طيب الأول عنده أجر واحد، ها؟ ها؟ طيب أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ ها؟ نقول حتى الأول له الأجر مرتين، حتى الأول له الأجر مرتين، لأن الأول يعني لما لم يعد صلاته هو أيضا اجتهد، صح ولا لا؟ اجتهد أيضا فلم يعد صلاته، واجتهاده كان مصيبا فيه، أصاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ أصبت السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، فله أجران، يعني أجر على اجتهاده وأجر على ماذا؟ على إصابته للصواب. وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر واحد على ماذا؟ على اجتهاده، وليس له أجر آخر لأنه لم يصب. إذن فهذا الرجل الأول يعني لا شك أنه أفضل من الثاني، لا شك أنه أفضل من الثاني. لماذا؟ لأنه أصاب السنة، لأنه أصاب ماذا؟ السنة. وهذا الحديث يعني نظير ما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، يعني مع الملائكة، مع الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له الأجر مرتين، يعني الذي يقرأ القرآن بمشقة، يعني يقرأ كلمة يعني لا يحسن قراءتها فيعيدها، يعني مثل العجم مثلا، يعني واحد أعجمي لا يعرف العربية، يعني ترى مثلا إذا قرأ القرآن يعني يتتعتع فيه، يعني يقرأه بمشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتتعتع فيه كما في رواية، قال له الأجر مرتين. طيب أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ طبعا الأول أفضل، لأن الأول مع الكرام البررة، مع الملائكة، فيعني إثبات الأجرين للثاني هذا لا يعني أنه يعني أفضل من الأول. فهكذا يقال هنا، يعني إثبات الأجر أو الأجرين للثاني لا يعني أنه أفضل من ماذا؟ من الأول. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. ويعني مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن من كان فقدا للماء، من كان فقدا للماء، من كان فقدا للماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، منهم من يقول عليه أن يعيد، منهم من يقول عليه أن يعيد، ولكن الصحيح أنه لا إعادة عليه. فمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أو قدر على استعماله في الوقت فلا يلزمه إعادة الصلاة، بل صلاته مجزئة. والدليل على ذلك هذا الحديث، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي لم يعد الصلاة، قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وأما إن وجد الماء بعد خروج الوقت فلا يعيد اتفاقا، يعني المتيمم الذي صلى بالتيمم إن وجد الماء بعد خروج الوقت فلا يعيد باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في من يجد الماء في الوقت، في من يجد الماء في الوقت، والصحيح كما قلنا أنه لا إعادة عليه بنص حديث أبي سعيد هذا. طيب قد يقول قائل من كان يعرف هذا الحكم هل له أن يعيد الصلاة بالماء حتى يحصل له الأجران؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك. من صلى بتيمم ثم وجد ماء ليس له أن يقول أنا أتوضأ وأعيد الصلاة حتى يعني أنال الأجرين كما جاء في هذا الحديث. الجواب لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي أعاد يعني ما كان يعرف ماذا السنة والحكم، وإنما فعل ذلك باجتهاده. ولهذا فمن بلغته هذه السنة لا يجوز له ماذا أن يعيد صلاته، لا يجوز له أن يعيد صلاته بالماء. من فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أيضا أن من كان فاقدا للماء، من كان فاقدا للماء في الموضع الذي أراد أن يصلي فيه، من كان فاقدا للماء في الموضع الذي أراد أن يصلي فيه أو قريب منه، فلا يلزمه أن يطلبه في مكان بعيد، لا يلزمه أن يطلبه في مكان بعيد. الدليل من على ذلك من هذا الحديث أن هذين الرجلين لما حضرت الصلاة لم يجدا الماء في موضعهما، فماذا فعل؟ تيمم. ولكنهما وجد الماء بعد ذلك قبل أن يخرج وقت الصلاة، وهذا يدل على أنهما لو بحث عن الماء في موضع آخر لوجداه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهما لماذا فرطتما في البحث عن الماء. فهذا يدل على أن من كان فاقدا للماء في الموضع الذي يصلي فيه أو قريب منه فلا يلزمه أن يطلبه في مكان بعيد. مثلا لو أننا الآن في هذا المكان فقدنا الماء، كما يقول تقطع الماء، لم نجد ماء لا في هذا المكان ولا في يعني محيط يعني هذا المكان، فلا يلزم مثلا الواحد منا أن يذهب إلى وسط رويبة ليغتسل أو ليتوضأ بالماء لأن المكان ذاك بعيد، فلا يلزمه ماذا أن يذهب إليه، لا يلزمه أن يذهب إليه، بل ما دمت يعني فقدا للماء في الموضع الذي تريد أن تصلي فيه أو في محيط ذلك الموضع فلا يلزمك ماذا أن تطلب الماء في مكان أبعد. وهذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قال من العلماء بل عليه ماذا أن يطلب الماء وأن يبحث عليه حتى إذا خاف خروج الوقت فحينئذ له أن يتيمم. يعني بعض العلماء قال هذا، يعني قال لا يجوز له أن يتيمم حتى يطلب الماء ويبحث عنه، فإذا يعني أوشك الوقت على الخروج فحينئذ له أن يتيمم. إذن فهذا القول ليس بصحيح، والصحيح أن من فقد الماء في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه فلا يلزمه أن يطلبه في مكان بعيد. والدليل على ذلك ما قلت هذا الحديث، ومن أدلة ذلك أيضا ما سبق معنا في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده ماذا؟ مسجده وطهور. إذن ففي الموضع الذي تدركك فيه الصلاة وتريد أن تصلي فإذا لم تجد الماء في ذلك الموضع فلك ماذا؟ أن تصلي بالتيمم، ولا يلزمك أن تذهب إلى مكان بعيد لتبحث عن التيمم. ولذلك ثبت في في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يعني يخرج من بيته فيهرق الماء أي يبول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيهرق الماء فيتيمم بالتراب، يعني ليس عنده ماء في بيته ولا في مكان قريب من بيته، يعني ليس معه ماء، فماذا يفعل؟ يتيمم. يقول ابن عباس: فأقول يا رسول الله الماء منك قريب، يعني لو ذهبت إلى المكان الفلاني يعني لو وجدت فيه ماء. والقرب هنا طبعا يعني أمر ماذا؟ نسبي، يعني لما نقول قريب ليس معنى ذلك أنه وراء البيت، لا، قد يكون يعني قريب ولكن لابد أن يعني أن تمشي مسافة. فأقول يا رسول الله الماء منك قريب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريني لعلي لا أبلغه، ما يدريني لعلي لا أبلغه، يعني هذا المكان الذي يعني يحتاج إلى يعني مشي ويعني مدة من الزمن لتصل إليه، يعني لعل روحك يعني تقبض قبل أن تصل إلى ذلك الماء. هذا هو معنى الحديث. قال: وما يدريني لعلي لا أبلغه. إذن فهذا يؤكد يعني هذا المعنى الذي ذكرناه. إذن فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ ولم يجد يعني ماء في موضعه أو في محيط ذلك الموضع، يعني بالمحيط المحيط القريب، فله ماذا؟ أن يتيمم، ولا يلزمه أن يذهب إلى يعني أبعد ليطلب ماذا؟ الماء، والله أعلم. طيب، من كان فقدا للماء ولكن هناك بجنبه من يبيع الماء، يعني إنسان مثلا في بيته ليس عنده ماء ولكن هناك يعني دكان بجنبه يبيع الماء، هل يلزمه شراؤه أم لا؟ الصحيح أنه إن كان قادرا عن شرائه فيلزمه شراؤه، الصحيح أنه إن كان قادرا على شرائه يعني يملك يعني ثمن ذلك الماء فيلزمه أن يشتريه، ولا يعد بذلك فقدا للماء ما دام أن الماء يباع وهو قادر عن شرائه، فلا يعد بذلك فقدا للماء، والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني هذه يعني آية ماذا؟ التيمم. يعني قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، يعني جرح في معركة في سبيل الله، إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح جمع ماذا؟ قرح أو قرح، والمقصود بالقروح هنا الدمامل، ونحن نسميها بالعامية ماذا؟ دملة، الدمامل هكذا يعني تجمع، يعني هذه الكلمة، وعبر هنا عنها بالقروح. إذن يقول ابن عباس: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فيجنب أي تصيبه جنابة، فيخاف أن يموت إن اغتسل، يعني يخاف على نفسه إن اغتسل أن يموت بسبب هذه الجراحات وهذه الأمراض، قال: تيمم. قال: رواه الدارقطني موقوفا، أي على ابن عباس، يعني هذا من كلام ابن عباس ولم يرفعه الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: رواه الدارقطني مرفوعا ورفعه البزار، يعني رواه البزار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه ابن خزيمة، يعني روى ابن خزيمة المرفوع في صحيحه والحاكم، يعني في المستدرك. إذن هذا الحديث كما أفادنا الحافظ منهم من رواه موقوفا أي من قول ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من جعله حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصواب ماذا؟ وقفه، يعني الصواب أنه موقوف على ابن عباس وأنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما صوبه أبو حاتم الرازي رحمه الله، وهو ما صوبه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على تخريجات الأعظم على صحيح ابن خزيمة. إذن فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه ليس على وجه الحصر، وإنما هو يعني مجرد ضرب مثال، فالتيمم يعني لا ينحصر في هذه الحالات فقط، لا ينحصر في هذه الحالات التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما يعني ذكر ذلك من باب التمثيل فقط. فلا يلزم مثلا في استعمال في التيمم، يعني لا يلزم أن يكون الرجل يعني به جراحات، يعني بل قد يكون مثلا يعني مريضا يعني بشيء آخر ولا يقدر على استعمال الماء فله أن يتيمم. ولا يلزم فقط أن الذي يجيز التيمم هو خوف الموت، بل حتى يعني من خاف المرض له أن يتيمم، من خاف المرض له أن يتيمم. وقد يكون المريض يخاف إن استعمل الماء ألا يبرأ من مرضه فله أن يتيمم، ويخاف مثلا إن استعمل الماء أن يزيد عليه المرض فله ماذا؟ أن يتيمم. إذن فهذا الذي ذكره يعني ابن عباس رضي الله عنهما ليس المقصود به الحصر كما سبق. قال الحافظ بعد ذلك طيب قال الحافظ بعد ذلك وعن جابر، وعن جابر رضي الله عنه أو عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. طبعا بقيت يعني أحاديث، يعني بقيت ثلاثة أحاديث يعني لا يسعنا الوقت لإتمامها في هذه العجالة، فنؤخرها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.